ما حكم ذهاب النساء الى اماكن تسمى بالنادي لاقامه الاعراض؟ وفي بعض الاحيان اذا امتنعت النساء من الذهاب يتبدل العرف منكر، ومن النساء من لا تستطيع ان تذهب، فما هو الحكم الشرعي؟ ونريد من فضيلتكم نصيحه للنساء عدن بترك مثل هذه الاشياء، لان فيها مشقه على اخواتهن، وهي اماكن لا يرضى كثير من الازواج لنسائهم بالذهاب اليها. نعم، ننصح بترك هذا. وماذا بارك الله فيكم، والذي فيه خير هو سيأتي أو يدعو أهل الخير إلى بيته. وأما مسألة النصيحة فقد تعد حسن وكمل بقية الأسئلة. نعم تفضل.